الآن دعائم منهاج النبوة. دعائم منهاج النبوة فيها بيان دعائم هذا الكتاب المستقيم والمهيع الواضح المستبين. ما منهاج النبوة؟ وعلى أي شيء يقوم؟ ما مصدره ومن أي ينبوع ينهمر؟ ما حدوده وشرائطه؟ ومن السابقون إليه؟ يبين لنا هذا المنهاج ويجليه ويوضحه ويبينه لمبتغيه فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله في برنامج دعائم منهاج النبوة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الصحابة عدول كلهم عند أهل السنة والجماعة، وعدالة الصحابة من مسائل العقيدة القطعية. عدالة الصحابة من مسائل العقيدة القطعية، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة. ويستدل أهل السنة والجماعة على هذا الأمر الكبير بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا 1400. أخرجه البخاري في الصحيح. هذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله للصحابة، تزكية لا يخبر بها ولا يقدر عليها إلا الله، وهي تزكية بواطنهم وما في قلوبهم. فعلم ما في قلوبهم، لا يعلم ذلك إلا الله. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومن هنا رضي الله عنهم لا يمكن بعد إذ رضي الله عنهم أن يموت واحد منهم على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام، لأن الله جل وعلا أخبر برضاه عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأثبت رضاه عنه، فدل على أنه لا يموت واحد منهم إلا على الإسلام. ومما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والرضا من الله صفة، قال، قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا، فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح، فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك، ولكنه جعله من أهله، أي من أهل الرضا عنه. وقال ابن حزم: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم

للفقراء المهاجرين إلى قوله ورضوانا فهؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة قد مضت، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله ولو كان بهم خصاصة، قال هؤلاء الأنصار، وهذه منزلة مضت. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم إلى قوله ربنا إنك رؤوف رحيم، قال مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، يقول أن تستغفروا الله رب العالمين لهم. وقالت عائشة رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، رواه مسلم. وقال أبو نعيم فمن أسوأ حالا ممن خالف الله ورسوله وآب بالعصيان لهما والمخالفة لهما، ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عن أصحابه ويستغفر لهم ويقفض لهم الجناح؟ قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه وتوصيته لنبيه فيهم، لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. إن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وقد علم أنهم سيقتتلون، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى أمر بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآية الرابعة قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الدلالة في الآية ظاهرة، قال شيخ الإسلام رحمه الله فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم ناظرا إلى أمثال هذه النصوص رحمه الله رحمة واسعة، من اتباع الصحابة بإحسان الترضي عنهم والاستغفار لهم. ومن الآيات الدالة على معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة. قال ذلك مجاهد وقتادة. واستدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة لقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. ومن الآيات أيضا على هذا المعتقد معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقد حضر غزوة تبوك جميع من كان موجودا من الصحابة إلا من عذر الله من النساء والعجزة، أما الثلاثة الذين خلفوا فقد نزلت توبتهم بعد ذلك. وقد بين الله تبارك وتعالى أنه تاب على جميعهم. وأما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي كثيرة كثرة ضافية، من ذلك ما ورد عن أبي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. والمد ما يكون من أخذ الرجل بجماع كفيه، والنصيف نصفه. والحديث في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك قال الإمام أحمد وغيره كل من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. فإن قيل لما نهى خالدا عن أن يسب أصحابه إذا كان هو من أصحابه أيضا، فخالد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي. الجواب لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لأن عبد الرحمن ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل، فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله. ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد، فهم درجات وهم مراتب، والسابقون الأولون وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، هؤلاء أصحاب القدم الراسخة في دين الإسلام العظيم، والذين جاءوا بعد أولئك وعدهم الله تبارك وتعالى الحسنى وشرفهم بصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه الشيخان. الأمر في قوله اعملوا ما شئتم الأمر للتكريم، والمراد أن كل عمل عمله البدري لا يؤاخذ به لهذا الوعد الصادق. وقيل إن المعنى أن أعمالهم السيئة تقع مغفورة فكأنها لم تقع. وقال العلماء معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجب على أحد منهم حد أقيم عليه في الدنيا ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضهم على قدامة بن مضعون، وقال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا الحد وكان بدريا. وقال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا الحد وكان بدريا. وقال ابن القيم رحمه الله: والله أعلم، إن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارف غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح لاستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بها، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. ومن الأحاديث ما ورد عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. متفق عليه. ومن الأحاديث ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. ومن الأحاديث ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. رواه أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح. وفي رواية أخرى: احفظوني في أصحابي. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، وهو ثابت صحيح. ومن الأحاديث ما ورد عن واثلة يرفعه: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. رواه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في السنة، وكذا الطبراني في الكبير، وقد حسنه الحافظ في الفتح. وقال الهيثمي: رواه الطبراني من طرق رجال أحدها رجال الصحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. متفق عليه. وقال في الأنصار كذلك: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وهذا أيضا متفق عليه من حديث البراء رضي الله عنه: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. الأحاديث كثيرة، وهي ظاهرة الدلالة على فضل الصحابة بالجملة. وأما فضائلهم على التفصيل فكثيرة جدا. وقد جمع الإمام أحمد صاحب الكتاب الذي معنا رحمه الله تعالى في كتابه فضائل الصحابة قريبا من 2000 حديث وأثر في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أجمع كتاب في بابه في بيان فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمرنا الله رب العالمين أن نستغفر لهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بإكرامهم، فليس من أهل السنة من وقع فيهم ولمزهم فضلا عمن سبهم، فضلا عمن كفر جملتهم واعتدى عليهم وحط من شأنهم وقدرهم ورماهم بالارتداد عن الدين والملة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم لا يكون إلا إذا عرفنا قدرهم وأنزلناهم منزلتهم التي أنزلهم الله رب العالمين إياها في الديانة، وأنزلهم إياها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما علم الله صدق نياتهم وصدق توبتهم، ولما علم الله رب العالمين إخلاصهم وما يكون من جهادهم ونصحهم ونصرتهم لدين ربهم مع بذلهم لما ملكت أيمانهم وما كان في أيديهم خالصا لله رب العالمين، وبسبب توفيق الله تبارك وتعالى لهم لأعظم خلال الخير ظاهرا وباطنا، أخبرنا أنه رضي عنهم وتاب عليهم ووعدهم الحسنى، وهي الجنة كما مر في كلام قتادة ومجاهد. وبسبب كل ما سبق أمرنا بالاستغفار لهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامهم وحفظ حقوقهم ومحبتهم، ونهينا عن سبهم وبغضهم، بل جعل حبهم من علامات الإيمان وجعل بغضهم من علامات النفاق، كما جعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأنصار رضي الله عنه. وإذن فمن الطبيعي بعد ذلك كله أن يكونوا خير القرون وأمانا لهذه الأمة، ومن ثم يكون اقتداء الأمة بهم واجبا، بل هو الطريق الوحيد إلى الجنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: أصول السنة عندنا، يعني ما أدركنا عليه أئمتنا ومن حملنا وروينا العلم عنهم كابرا عن كابر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم يقولون ناصحين ومرشدين وآمرين: إن طريقنا ومنهاجنا التمسك بما كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم، لا طريق إلى الجنة سوى هذا الطريق، هو الطريق الوحيد إلى الجنة كما قال الرسول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومنزلة الصحابة لا يعادلها شيء، تعظيمهم رضي الله عنهم ومعرفة أقدارهم أمر مقرر عند كبارهم، ولو كان اجتماع الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم قليلا رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر ذاكرا ما يدل على ذلك: فمن ذلك ما قرأت في كتاب أخبار الخوارج من تأليف محمد ابن قدامة المروزي، ثم ذكر سنده إلى أن قال عن نبيح العنزي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا عنده وهو متكئ، فذكرنا عليا ومعاوية فتناول رجل معاوية فاستوى أبو سعيد الخدري جالسا فذكر قصته حينما كان في رفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أبو بكر ورجل من الأعراب إلى أن قال أبو سعيد ثم رأيت ذلك البدوي أتى به عمر بن الخطاب وقد هجى الأنصار فقال لهم عمر لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه رواه أحمد دون كلام عمر ورواه بلفظه علي بن الجعد قال الهيثمي ورجاله ثقات وعزاه ابن حجر ليعقوب بن شيبة وعزاه شيخ الإسلام لأبي ذر الهروي كما في الصارم المسلول وقال الحافظ ورجال هذا الحديث ثقات فتوقف عمر رضي الله عنه عن معاتبته فضلا عن معاقبته لكونه علم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدلها شيء فكيف بمثل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وكذا معاوية وأبوه وأمه وعمر وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكره في الإصابة وفيه دلالة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصطفاء والاختيار أمر لا يتصور ولا يدرك ولا يقاس بعقل ومن ثم لا مجال لمفاضلتهم مع غيرهم مهما بلغت أعمالهم قال ابن عمر لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة وفي رواية لوكيع خير من عبادة أحدكم عمره رواه أحمد في فضائل الصحابة وكذا ابن ماجه وابن أبي عاصم وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وذهب جمهور العلماء إلى أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما من اتفق له الدفاع عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة أو كان له ضبط للشرع المتلقى عن النبي وله تبليغ له لمن بعده فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده لأنه ما من خصلة إلا والذي سبق لها مثل أجر من عمل بها من بعده فظهر فضلهم قال الإمام أحمد في عقيدته فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع أعمالهم نقله عن اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في اعتقاد الإمام أحمد وفي عقيدته فأدناهم يعني أصحاب رسول الله فأدناهم صحبة وأفضل من القرن الذين لم يروه صلى الله عليه وسلم ولو لقوا الله بجميع الأعمال وقال النووي وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء والفضائل لا تؤخذ بالقياس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله رب العالمين مع التزكية الظاهرة لأصحاب نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أيضا قد زكاهم تزكية باطنية داخلية فعلم ما في قلوبهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وذكر الله رضاه عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كل ذلك اختصوا به فأنى لمن بعدهم مثل هذه التزكيات. يقول الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. دعائم منهاج النبوة، فيها بيان دعائم هذا الكتاب المستقيم والمهيع الواضح المستبين. ما منهاج النبوة؟ وعلى أي شيء يقوم؟ ما مصدره؟ ومن أي ينبوع ينهمر؟ ما حدوده وشرائطه؟ ومن السابقون إليه؟ يبين لنا هذا المنهاج ويجليه ويوضحه ويبينه لمبتغيه فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله في برنامج دعائم منهاج النبوة.